السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اتبعوا، ومع حديث جديد في هذا البرنامج. أخرج مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، كانوا في حالة شديدة، ومن الواضح أن هناك يعني أمر شديد، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فأبطأوا، لم يسارعوا ولم يبادروا إلى المجيء بالصدقة، فرؤي هذا في وجه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعد ده، يعني بقى عمل بها أحد، كتبت له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هناك بعض الناس فهم هذا الحديث فهما خاطئا، بل يحتج بهذا الحديث بكل أسف في كل بدعة أقدم عليه. كل ما يعمل حاجة يقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة، فاكر أن المسألة تخضع لهواه، هو حر، يقول لك مش عمل خير خلاص أنا حر. لا، أنت مش حر، أنت عبد لله عز وجل، لست حرا في هذا الباب. يا أخوانا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص الدين اكتمل. يعني مثلا يريد أن يقرأ من القرآن آيات بعينها أو يأتي على صورة بعينها فيقوم بقراءتها في صلاة مخصوصة في وقت مخصوص في موطن مخصوص بطريقة مخصوصة، فإذا عاتبته في ذلك، يا أخي قال لك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني مثلا في شهر رمضان في صلاة التراويح بعض الناس اعتاد على قراءة قل هو الله أحد ثلاثا بين كل ركعتين، طبعا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فلو قرأها ثلاث مرات يبقى ختم القرآن، فعايز ختمة بين كل ركعتين. يبقى السؤال هل هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن فعله النبي فلا حرج، وإن لم يفعله فقد جئت ببدعة. تقول لي أنا بقرأ القرآن، هل قرأه النبي في هذا الموضع بهذه الصورة؟ يا أخي اقرأ القرآن كما شئت، اجتهد. هو يقصر في ورده في قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يحث في الأحاديث الكثيرة على قراءة القرآن والاهتمام بقراءة القرآن وتعهد القرآن، يهجر القرآن ويريد أن يقرأ صورة من القرآن في موضع معين طبعا لم يثبت له أصل قط في السنة، ويقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة. يا أخي لابد أن تفهم الكلام على المراد الصحيح. طيب، الحديث ده حجة على هذا الإنسان، قاله لا يجوز له أن يبتدع في الدين. أنت عارف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة أو الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، هي دي البدعة. تمام، والبدعة معلوم أنها ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق، فمش مجرد أن الفعل فيه صلاة أو قراءة قرآن أو فعل خير تقول هذا من حق، نقول لا، إن البدعة كما قلنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى أو التقرب الله عز وجل، فده بيبتدع في الدين فعل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بأنت أصل خلي بالك، احفظ الكلام ده، ما قامت بدعة إلا أماتت سنة قولا واحدا، فبإقامة السنة تموت البدعة. عايز البدعة تموت اعمل السنة. أما ما نراه الآن الاختراع، وكل ما يعمل بدعة تيجي تنكر عليه يقول لك ما أنا بعمل خير يا عم، هو أنا بعمل حاجة غلط؟ ده أنا بصلي. طب أنا هقول له حاجة، لو أنت مثلا جيت في صلاة الظهر قلت يا جماعة إحنا في الصيف وفي أجازة ما نصلي الظهر 8 ركعات، إيه رأيك؟ في حد يوافق على الكلام ده؟ الصلاة إيه حالها؟ باطلة قطعا قولا واحدا. طيب ما تيجي نصلي العشاء كده 3 ركعات عشان إحنا مستعجلين، ونصلي المغرب 10 ركعات، هتألف بقى؟ طبعا الصلاة باطلة وغير مقبولة، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة الصلاة الفلانية عدد الركعات كذا، الوقت بتاعها كذا، مسألة مفيش فيها خلاف. فحضرتك تقول لي ما أنا بصلي، ما أنا بقرأ قرآن، تقول لي ما هو لأن طب ليه ما بتزودش في الصلاة؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما هو برضو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بكذا، احذر من المخالفة. فالرد على هؤلاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين فعلوا ذلك ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وقال الحديث لأجلهم امتثلوا لأمر رسول الله. هو في الحديث في إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف حال هؤلاء القوم الذين جاءوا عليه من سوء الحال وما أصابهم من حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وحث الناس على الصدقة فتباطؤوا، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لماذا تباطأتم؟ فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، ثم جاء آخر وجاء آخر تتابعوا، يبقى هم امتثلوا في حقيقة الأمر لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم به فعلوه، تصدقوا فعلوا، يبقى هم ما خرجوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا عن أمره، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الإيه الحديث. أما أن تخترع وأن تبتدع في الدين وتألف زي واحد مثلا بيألف فينا، أصل احنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون سموم خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو السفيه يتكلم في أمر العامة، في بعض الألفاظ وفيها ضعف، من لا يؤبه له يتكلم في أمر العامة، السفلة من الناس يتكلم في أمر العامة، لكن الحديث حديث ثابت وهو حديث حسن. نحن في زمن كثر فيه الرويبضة بكل أسف، وكل واحد عايز يتكلم ويتصدى للتدريس يتصدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال القائل تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، هزلت والله. يطلع واحد يتكلم مثلا في قضية الذكر لله عز وجل، الذكر والدعاء بقى التصريح، تخيل احنا وصلنا لزمن الذين يتجاوزون الحد ويخالفون الهدي يقول لك ان الذكر ده محتاج تصريح ومحتاج بس اشارة كده ومجربة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب جبت الكلام ده منين؟ لا يعرف يقول لك آية ولا حديث، لكن يقول لك وقال فلان كذا وهي مجربة، وقال فلان كذا وهي مجربة، ويبقى الموضوع في النهاية جائز حلال حلال حلال. طب جيب لنا دليل، مفيش. فهذا الإنسان يعطل الآيات اللي بتحث على العمل والاجتهاد وكثرة الذكر، ويقيد هذا مع بشر يعطيه الإذن يقول أو ما يقولش، ما هذا الكلام؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم غفرا، ما الذي يحدث يا أخوان؟ يعني أنا ما أدري، يعني هل وصلنا إلى الزمان الذي تعطل فيه النصوص ويؤخذ بكلام الرجال؟ تعطل النصوص ويؤخذ بكلام الرجال؟ الأمر يا إخوة يحتاج منا إلى فهم. البدعة من الخطورة بمكان، البدعة من الخطورة بمكان. كل إنسان يريد أن يحيي السنة يفعل ما فعله النبي، نقول جزاك الله خيرا أن تقمت بإحياء السنة، من سن في الإسلام سنة حسنة تمام، خلاص قمت بإحياء السنة، السنة المهجورة قمت بإحيائه. أما أن تخترع في الدين شيء وتظن أن هذا من السنة وهذا لا دليل عليه، دي مسألة في منتهى الخطورة. في بعض الناس كما قلنا ممكن في مسألة البدع له طرائق وله أساليب، وطبعا العمل حتى يقبل لابد أن يكون موافقا للشريعة في السبب، ويكون أيضا موافقا لها في الجنس وأيضا في القدر وكذلك في الزمان، وموافقا للشريعة في المكان. لا يخترع الإنسان. عبد الله بن مسعود كان يقول المقالة التي رددناها كثيرا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. خليك بقى بخلي البدعة تنفعك، عمال تبتدع وتحث الناس على البدعة وهذا في ميزان سيئاتك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ازداد من الله بعدا. سفيان الثوري يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا طبعا كلام رائق رائع من الإمام، وفيه تفصيل أيضا. طب البدعة إزاي بتظهر؟ نشوء البدعة لها أسباب: الجهل بالدين، الانقياد لأهواء النفس، سكوت العلماء على البدعة، ممارسة بعض العلماء للبدعة، تبني بعض الحكام للبدعة، الانقياد لغير صاحب الشرع. الأصل في العبادات الحظر والمنع، لا يعني تفعل عبادة إلا بدليل، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل على المنع. يبقى أخوانا الحديث الفهم الصحيح أنك لا تخترع شيئا من تلقاء نفسك، لكن لابد لو أردت أن تصنع شيئا فيه خير وفيه بذل، وأردت أن تهدي الناس إلى سنة حسنة، فعليك أن تكون السنة موافقة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تخترع شيئا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس له أصل في الشرع، وتقول أن هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. أيها الإخوة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.